يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. أما بالنسبة للكفار فلا يخدعنكم حالهم، فهم سبب البلاء، وكلام الله لا يتبدل، ما يبدل لدي القول، كلام الله ما يتبدل. هم أعداؤنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية. هم أعداؤنا على مر التاريخ، هذا قدر الله، وقدر الله لا يتغير. جميع الكفار أعداء لنا، اليهود، النصارى، المشركون، المنافقون، جميع الكفار أعداء لأهل الحق. أما هذه المبادرات وهذه التصريحات وهذه الاجتماعات كلها تمثيليات، فإياكم يا أهل الحق أن تكونوا سذجع. عندكم القرآن وعندكم السنة وعندكم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لا شيء لنا إلا ذاك. هذا نبراسنا وهذا طريقنا، والحق والنور والهداية والروح في هذا، لا شيء غير ذلك. وإياكم أن تغتروا بهذه الأفعال، طرد السفير والقائم بالأعمال، هذه كلها تمثيليات لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا كان القتل على إخواننا من أهل الحق والسنة بيد اليهود، الفيتو عند طائفة من الدول، وإذا كان القتل على إخواننا من أهل الحق والسنة بيد غير اليهود فالفيتو عند طائفة من أهل الكفر. كلهم ممثلون، لعنهم الله جميعا، إنما يطيلون الأمد لكي يستحر القتل بإخواننا وأخواتنا، وظنا منهم أن أهل الحق سيهزمون في الشارع. لا، مساكين هؤلاء إخوان الشياطين، مساكين ما يعلمون الأحاديث التي وردت إلينا في الشام من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نحن ما نفسر الأحداث بتقريرات الهيئات والأمم وغير ذلك، لا، نحن عندنا الكتاب والسنة. قد يأتينا الشك بسقوط هنا أو هناك، لكن ما يأتينا الشك أبدا برجوع الشام إلى أهل الحق والسنة، لأن الشام فسطاط المؤمنين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الفوقة، قرب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام، مركز قيادة المؤمنين يوم الملحمة الكبرى بأرض الفوقة، بقرب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام. هذا الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول أن الشام لن ترجع إلى أهل الحق والسنة، حاشا وكلا، أسأنا الظن بربنا. الشام لأهل الحق والسنة وسترجع إليهم قريبا قريبا. نصيحتي لنفسي المقصرة ولإخواني وأخواتي، تفقهوا الوحي، اقرأوا الوحي، اقرأ القرآن والسنة وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فمن جاتنا في هذه الأزمة بالرجوع إلى ذلك، أما ما سوى ذلك من تحليلات وتفسيرات وكذا وكذا ويمين وشمال، هذه الأشياء ما تنفعنا في شيء، ولن توصلنا إلى الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. الحق فقط محصور مقصور على القرآن وعلى السنة وعلى فهم وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ما سوى ذلك فهو ضلال وانحراف، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد وطريق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل